بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتي موصولة حول تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على الطحاوي للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. صفحة 154. خالق بلا حاجة. نعم. إذا رد الله على المسلمين هذا ودك الرابع عشر من قراءة كتاب شرح رقية الطحاوية لإمام أهل العلم بن نجيب رحمه الله تعالى العلامة صالح الشيخ صالح الطحاوي بين يدي سيدنا صالح شيخ الإسلام صالح الطحاوي رحمه الله. قال بعدها خالق بلا حاجة راضي بلا مؤنة وكما قال بما خلق حي لا يموت. قال هنا خالق بلا حاجة راضي بلا مؤنة وخالق اسم فاعل للخلق فالخلق مصدر خلق الشيء يخلقه خلقه واسم الخالق لله سبحانه هو على مصدر اللغة يشمل مرابطه الأولى المكان الأولى لصفة الخلق واسم الخالق التقدير فإن الخلق بصفة هو التقدير كما قال الله تعالى أتبارك الله أحسن الخالقين وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا تقدير الشيء على وفق علم المقدر وبهذا قول الشاعر فأنت تدري ما خلقت وبعض القوم يصرف ثم لا يدري تدري ما خلقت يعني تقطع ما قدرت من الأمر ما قدرت تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعات وبعض القوم يعني يصرف يعني يقدر ثم لا يدري وهذه المرتبة ثابتة لله عز وجل نعم يبقى الخلق بمعنى التقدير المعاني خلق التقدير وخلق كل شيء فقدره تقديرا الخلق بمعنى التقدير. نعم خلق كل الأشياء فقدرها وخلقه كان مشتملا على تقدير لها شيئا فشيئا أو تقدير ما يصدر لها هذا تقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير فالمخلوق يقدر خشية ألا يصل إلى ما يريد فإن تقديره للأشياء شيئا فشيئا حتى يصل إلى نهايتها وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدر أو على وفق غير يريد فيحتاج إلى التقدير بالخدمة الأمر الله سبحانه حين كثر لا لحاجته لذلك بل هو سبحانه يجري الاشياء وفق كن فتكون على وفق حكمته سبحانه من اشياءه الكونيه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فكونه سبحانه كثر الاشياء لا لحاجته الى التطبيق ولكن ليكون ذلك موافقا لحكمته سبحانه. نعم يعني اما ليس معنى ان الله عاجز عن ايجاد هذه الاشياء حتى يقدر لا الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا قال له كن فيكون لكن هذا لبيان حكمته سبحانه وتعالى لبيان حكمته الله يقدر الامور سبحانه وتعالى لحكمه وتجري هذه الاشياء على وفق ما قدر الله سبحانه والا فربك سبحانه قادر على ان يوجد اي شيء في اي وقت فانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نعم يعني لما قدر خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس لأنه لا يستطيع سبحانه وعز وجل أن يخلقها في بكل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما بكل وأن يخلق الخلق جميعا من أول الدنيا إلى آخرها بكل لكن هذا يخضع لتقديره سبحانه الذي هو حكمته عز وجل في خلقه. نعم فكونه سبحانه قدر الاشياء لا لحاجة الى التقدير ولكن يكون ذلك موافقا لحكمته سبحانه ولله الحكمه البالغه كما خلق السماوات والارض في سته ايام وهو قادر ان يخلقها سبحانه بمباشرة الأمر لها بكل لا تقول مرة واحدة. المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق هو تصميم الأشياء، وتصميم الأشياء هو خلق لها لأنها أعظم من التقدير العالي، فإذا صور الأشياء فقد خلقها، فقد خلقها كما قال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في قتل أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة ثم 40 يوما عرفة، فجعل هذه المراتب نافلة في الخلق. وهذا يدل مع عبادات كثيرة على أن التصوير خلق، وحين يصور لا لحاجته سبحانه للتصوير لأنه لم ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل الإنسان، فإنه يصور الشيء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه لأن يجعل هذا مع هذا، لأنه لا يتم إلا لهذا، ولو لم يفعل هذه الخطوة لا تتم له الخطوة التي بعدها لأنه بحاجة إلى ذلك. هذا عند الإنسان، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا. نعم. فإذا التصوير عند المخلوق لحاجته إليه. نعم. يركب هذا مع هذا مع هذا لأنه لن يحصل فائدة إلا إذا ركب هذا الشيء مع هذا الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى لو أراد من غير تصويره أن يقول كن فسيكون. نعم. والله سبحانه يطلب مصورا لا لحاجته إليه. فهذه الأوجية في قول المؤلف رحمه الله غالب بلا حاجة. نعم. المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق هو البر. نعم. البر برأ مصورا. هو البر، البر برء ما صور وهو إنقاذه على آله ومراحله وجعله خلقا سويا يريده الرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال في اخر سوره الفجر هو الله الخالق البارئ المصور، وهو سبحانه حين خلق وبرا البريه وصورها وجعلها على هذا المنوال وعلى اختلافها الانسان والملائكه الحيوان على ظهر الارض وبطن الارض والماء وفي السماء إلى آخر ذلك ليس لحاجته له ولا لأنه يستكبر به، بل لإمتلاكهم ولإقامة هذا الملكوت على العبودية. شوف الأمرين، الأمر الأول لابتلائهم اختبارهم، والأمر الثاني لإقامة هذا الملكوت على العبودية. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق جميعا، لم يخلقهم لحاجته سبحانه وتعالى إليه، كيف وهم لم يخلقوا ولم يوجدوا إلا به، إلا به، فكيف يكونوا محتاجين إليه؟ إنما وجدوا بإرادته سبحانه ومشيئته سبحانه وخلقه لهم، فكيف يحتاج الله سبحانه وتعالى إليهم؟ ما يحتاج الله إلى أحد سبحانه، هو الغني الحميد الذي كل الخلق مفتقر إليه بجميع أنواع الافتقار، وهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه بجميع أنواع الغنى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقصى قلب رجل واحد ما بدا ذلك فيهم في شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله سبحانه هو الغني الحميد، ومن سواه فقير بكل أنواع الفقر إليه سبحانه، خالق بلا حاجة. نعم. يبقى الخلق يطلق ويراد بالتقدير، الخلق يطلق ويراد بالتصوير، الخلق يطلق ويراد به البر. نعم. إذا قول المؤلف رحمه الله قائلكم بلا حاجة هذا لكمال جناه سبحانه وكمال حمده سبحانه، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى أن قال فإنكم لن تملكوا ضري فتضروني ولن تملكوا نفعي فتنفعوني. وقد قال صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله عزيز بممتنع بل لو أراد لك يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز يعني بممتنع. نعم. طيب قوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره ظاهر هذا أن الخلق يكون قبل التقدير، ونحن نعلم أن التقدير يسبق الخلق، التقدير أولا ثم ليه الخلق. طيب وخلق كل شيء فقدره تقدير، ظاهر هذا أن الخلق يكون قبل التقدير، فكيف نوجه هذا؟ قال العلماء توجيه هذا على أمرين. الأول إما أنه يقصد بالشيء بالتقدير هنا التسوية، ويكون المعنى وخلق كل شيء فسواه، هذه التسوية التي خلقه عليه وخلق كل شيء فقدر تقديرا يعني سواه على نوعه. والثاني أن نقول بأن هذا ليس من باب الترتيب المعنوي بل هو من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنوي، يعني هذا بعد هذا، وإنما هو ترتيب ذكري فقط ولا يقصد منه ترتيب في المعنى بل مجرد ذكر. فالله هو الذي خلق والله هو الذي قدر من غير بيان أن هذا قبل هذا. وهذا له أمثلة في القرآن كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. طيب وأن هذا الصراط مستقيما هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آتينا موسى الكتاب، الله آتى موسى الكتاب بعد النبي ولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل النبي. يبقى هذا لا يقصد منه الترتيب المعنى، ما يقصد بهذا الترتيب ليه الذكر فقط. مثل ما تقول مثلا أنت في آخر هذا اليوم تقول والله مثلا احنا حضرنا الدرس اليوم وفطرت أنا وفلان ورحنا جبنا السيارة وأجرناها وكذا، فأنت لا تقصد أنه الدرس الأول ثم بعد ذلك الفطور ثم بعد ذلك كذا، إنما أنت الغاية ذكر الأحداث التي حصلت اليوم، فيكون هذا ترتيب ذكر فقط ذكر. وإلا فالتقدير يصدق الإيه؟ يصدق الخلق. ولهذا فكل أمر يقع إنما يسبق يسبق بمراتب القدر المعروفة لديكم أولا أو المرتبة إيه؟ أوعى تنسى العلم، إياك أن تنسى العلم. أول مرتبة العلم، علم ما كان وما سيكون ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثانيا الكتابة قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كتب ما على ما علم سبحانه. ولهذا فلا يقال إن الله ظلم لما كتب لفلان الشقاوة وكتب لفلان السعادة، لأن هذا مبني على العلم، على العلم. وهاتان المرحلتان سابقتان ثم المشيئة ثم الخلق، وهاتان متلازمتان مع وجود الشيء. فعندنا إذن المراتب أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. كل كلمة تقولها سبقت بها، كل فعل تفعله سبق بهذا، كل حركة تتحركها سبقت بهذا. وإذا فهمت هذا خرجت من الجبر ومن منهج القدرية والمعتزلة. إذا قلت بهذا يبقى خرجت من هذا كله. فمن قال بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب وشاء وخلق وأنه لا يوجد شيء في الكون إلا بمشيئة منه وإرادته بعد علمه سبحانه وكتابته، فقد سلم من كل أقوال المبتدعة في باب القدر، في باب القدر. لأنه الخلل في ذلك ينتج من أمرين: إما غلو في مشيئة العبد، وهذا معرفة قدرية حتى رفع مشيئة الله وإرادة الله، وإما غلو في مشيئة الله وهذا عند الجبرية حتى رفع مشيئة العبد وإرادة العبد. فالغلو حصل في القدر في هذه النقطة: إما غلو في إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وهذا ما عليه الجبرية، وإما غلو في مشيئة العبد وإرادته وهذا ما عليه القدرية. أما أهل السنة فهم يتوسطون، يثبتون للعبد مشيئة وإرادة لكنهما وفق إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إليك ينسب فعلك الذي هو بعلمه سبحانه وتعالى السابق وبتقديره سبحانه وتعالى السابق وبمشيئته وبإرادته. فأنت السارق وأنت الزاني وأنت القاتل وأنت المنفق وأنت المصلي وأنت المسبح وأنت قاطع الرحم وأنت واصل الرحم، إليك ينسب هذا، وعلى هذا يكون حسابك وجزاؤك عند الله. فلله الحجة البالغة، فلا يحتج بالقدر على المعاصي ولا غير ذلك. فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب هذا الكلام كذب في فهمه. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. وكذلك قوله رازق بلا مؤنة، وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة يرزقها تنقص مما عنده سبحانه بلا بعد. الله أكبر. الله أكبر. فهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، وما يفتح للناس من رحمة فإنه لا ممسك لها. وقد قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمكن فلا مرسل له من بعد. وقال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي حديث ابي ذر المعروف قال: ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يصرف مما في يمينه شيئا. الله اكبر. الله اكبر. قل لو انت تملكون خزائن رحمه رب اذا لانفقتم خشية الإنفاق، لكن الله ما يخشى الإنفاق، ما يخشى سبحانه وتعالى الإنفاق، لأنه سبحانه ما تنقص نفقة. أرأيتم منذ أنفق ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض كم أنفق الرب سبحانه وتعالى، فهل نقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيئا؟ يده سبحانه وتعالى سخاء ينفق سبحانه وتعالى. نعم. قال: مما في يمينه، دليل على إثبات اليمين له سبحانه وتعالى يد، بل يده مبسوطتان. فإن أولت اليد بما تؤول اليمين في قدرة يمين في قدرة شمال، في نعمة يمين في نعمة شمال. نعم. فإن قلت اليمين تعني البركة، ما في يميني من بركته، نقول: طيب بما تؤول قول الله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمين. لا يمكن، هتحاصر من كل شيء، فأحسن لك أن تسلم وتقول: أثبت الله ما أثبته نفسي وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما المطلوب فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفة وتعب، ويرزق لحاجته أن يرزق، ويرزق أيضا بمؤنة تنفذ وتجيء، تنفذ وتجيء، والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. فتبين أن معنى قوله رازق بلا مؤنة يعني بلا كلفة ولا مشقة، أو بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تزوج، بل هو سبحانه لا ينقص مما يعطي خلقه من ملكه شيئا ولا يزيد فيه شيئا، بل هو سبحانه الرازق بلا مؤنة سبحانه وتعالى. خلاص طيب فقر اللي بعدها بسرعه. طيب ماشي نقف نكتفي اليوم بهذا القدر.